بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في هذه الرسالة المعنونة بعظمة القرآن، وكما ذكرنا نحن لن نتناول جميع فصولها، وإنما سنتناول ما يفيد في المقام الأول في إبراز جوانب عظمة القرآن لا سيما للكافرين. فنقفز الآن إلى الفصل المعنون بعظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول عظمة أسلوب القرآن، المبحث الثاني عظمة مقاصد القرآن، المبحث الثالث عظمة التشريع القرآني، المبحث الرابع عظمة قصص القرآن. يقول المبحث الأول عظمة أسلوب القرآن. بيمهد بتعريف الأسلوب، وهو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تآليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته. أقول فلان يغلب هذا، حتى في كلام البشر أي كلام تستطيع أن تستخرج أو تلتمس أسلوب المتكلم، فهذا يميل إلى استخدام الجمل القصيرة، الآخر يستخدم الجمل الطويلة، يستخدم الألفاظ الشديدة، الآخر يستخدم الألفاظ الرخوة، إلى غير ذلك من الأمور. كل متكلم بقى فيه سمات معينة مميزة لأسلوبه. المفترض أنه كلما نجح أنه يتكلم بالأسلوب الذي يوصل فكرته ويؤثر في سامعه ويغنيه عن الإطالة إلى غير ذلك، كل ما كان ده أرقى في الأسلوب. تفاوت أساليب الناس جدا، ودي غير أساليب اللغة نفسها كلغة مؤلفة من كلمات، والكلمات دي كمفردات، والمفردات تتكون في أساليب سواء بناء الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أو أساليب الإنشاء وأساليب الخبر والاستفهام والإنشاء من مثل الاستفهام والتعجب إلى آخر ذلك. دي كده اللغة، القدر المشترك بين كل من يتكلم هذه اللغة، لكن لكل متكلم أسلوبه الخاص، أسلوبه في انتقاء الألفاظ، أسلوبه في التعبير عن معاني، أسلوبه في نظم الألفاظ لتكوين الجمل إلى غير ذلك. القرآن له أسلوب مميز جدا، حتى الغير عالم باللغة إذا سمع، الناس بتسمع القرآن حتى الكفار يسمع القرآن في وسائل الإعلام فيقول هذا قرآن المسلمين، هو مش حافظه، ممكن يكون ما يعرفش اللغة العربية. وهذا يدل على أن نظم القرآن في غاية التميز، يعني مش مجرد أنه كلام عربي، لا ده متميز جدا إلى الدرجة التي تدرك معه. خد بالك القضية مش انك سمعت صوت القارئ الفلاني، تأمل كده هتلاقي ان الكلام ذاته فيه سمات انت ممكن ما تقدرش تعبر عنها او تحاول تتأمل فيها. ايه اللي خلاك اول ما سمعت الكلام ده تقول هو ده القرآن؟ ده نتيجة ان فيه سمات معينة ربما يستشعرها كل سامع ولكن لا يستطيع ان يعبر عنها. في جزء منها متعلق كما يقول الدكتور دراز في الواقع الفصل اللي معانا ده مستفاد يعني جزء كبير منه من كتاب النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز، وكنا نود لو استطعنا ان احنا ندرسه، لكن الامر كده يطول جدا، هو كتاب جدير بالتدرس في يعني ابراز معاني الاعجاز اللغوي والبياني في القرآن، وبيكلمنا على السمة الرئيسية المميزة للقرآن من حيث هو بيسميها القشرة، الاطار العام جدا اللي حتى للعربي غير العربي يفهمه، وهو واقع الكلمات. الواقع الكلمات في القرآن مش على طريقة الشعر، الشعر بيبقى له أوزان واضحة جدا تسمعها تدرك ان ده شعر، ولكنه ما هواش النثر اللي عبارة عن جملة بتنتهي عند آخرها، يعني تلاقي ان الجملة لا تشعر فيها بأي تموجات في الأذن إلا عند السكتات. عشان كده يعد البليغ جدا اللي بيجيد وضع الفواصل، سكتاته معبرة، ما يبقاش بيرص كلام كده خلاص زي ما بيقولوا، لا، يا إما المقام مقام خطابة فيجيب جمل قصيرة قوية فالسامع يقعد يشعر بطرق على أذنه، ما فيش فرصة أنه يسرح، ما فيش فرصة أنه ينشغل بحاجة تانية. ده أسلوب كلام البشر عموما، يقول لك أن المتكلم البارع الشاعر ده معروف خلاص، يعني بيتجارى مع وزن معين، أوزان معينة استلذتها الأذن فلازم يتجاوب معها ويطوع اللفظ له. وكما هو معروف أن الشعر محدود جدا في أغراضه، ما فيش حد بيجي في الشعر ويخاطب ويتكلم في كل القضايا وينشئ حوار ويبقى ويتكلم شعر ويرد شعر، ده الشعراء يقعد يعني فترات طويلة جدا انقضحت في ذهنه فكرة وعمال يحاول يطوعها للوزن الأوزان الشعرية، وتيجي معاه وتستعصي وتيجي وتستعصي، وممكن يرتكب أخطاء معنوية من أجل موافقة الأوزان. فالشعر مع أنه أرقى كلام العرب بلاغة إلى أنه ما لم يكن معدود أنه هو كلام طبيعي، ولكن أيضا العرب نبغوا في الخطابة ونبغ غيرهم، ولك أن النثر الخطيب أو المتكلم المتحدث المفوه اللي بيجيد وضع الفواصل فيشوف الكلام المناسب، هو بيكلم مين وفي ظروف ايه. فلو المقام مقام حماسة بيحمس اللي قدامه في مقام حرب، او المقام مقام مناظرة ولجاء ومقام فخر، يعني مش مناظرة منطقية بل مناظرة عاطفية، هيقوم يستخدم الجمل القصيرة، تقوم كل شوية تسمع سكتة، المتكلم بيوقف عند نهاية الجملة، فيقوم كل انت عمال السكتات دي، السكتات السكوت ثم النطق يتوالى على الأذن، يقوم يعمل عملية استثارة، تفضل الحواس المتلقي مشدودة، والجملة قصيرة ما يلحقش، مش هو عبال ما يفكر فيها يكون ضاع منه 3-4 جمل، لا، ده هو الجملة قصيرة يعني مع السكتة يكون فهمها ويتنقل بسرعة، يتعايش مع المتكلم أو الخطيب في الجملة اللي بعدها. بينما لو المجال تقرير حقائق فيبقى الكلام الأنسب فيه الجمل الطويلة الانسيابية اللي كأن كده مش طرقات، لا، ده تموجات. ولكن في النهاية النثر بيتكلم على نهاية الجملة، واللعب كله في طول الجملة وقصرها و قوة الألفاظ ورخوتها. دي المساحة اللي بيتحرك فيها المتكلم بحيث يستطيع في النهاية ان هو يؤدي كلام بليغ له وقع في الأذن. لك في القرآن في حاجة خلت الناس تتوهم انه اقرب الى الشعر، او يقولوا لما يجوا يقارنوه لما قالوا عن الإسلام قالوا شاعر ما قالوش خطيب مفوه، لان جوه الجملة حتى ولو قصرت تلاقي توزيع للحركة والسكون يشعرك بتناغم داخل الجملة الواحدة، وده امر يعني فوق طاقة البشر فعلا. ان يجي تخلي واحد لو تيجي تقول لواحد كده يعني تكلفه انه يتكلم في كل الميادين، يتكلم ويناظر ويجادل ويرد، مش انه موقف انفعالي عايز يعبر عنه زي الشعر، لا يتكلم ومع ذلك يراعي غير انه يجيب الكلام وجيز ومعبر، لا يجيبه كمان مستلذ في السمع الى الدرجة اللي تحس بالنقلة من كلمة لكلمة مش من جملة لجملة. وده احد اسرار تيسير القرآن للذكر، تيسيره في القراءة وتيسيره في الحفظ، لان الحفظ مش لاقي مفيش حاجة مستعصية بتعالجها، لا ده انت بس مجرد تركز وحتلاقي الكلام جايب بعضه، مش الجمل جايبة بعضها. ده يعني الجمل جايبة بعضها ده أرقى ما يمكن أن تجده في كلام البشر، لكن هنا حتلاقي وسط الجملة الواحدة توزيع للحركة والسكون. يبقى مع أنك تتأمل لو جيت تقول لواحد من البشر مهما بلغت فصاحته اتكلم وراعي تدخل لي سكون كل خمس ست حروف، فعايز يلعب بأدوات النصب والجزم والموائمة بين الأفعال والأسماء عشان في الآخر تبقى الجملة فيها شوية سكونات متوزعة تخلي فيه انسيابية في النطق. يجن لو انت طلبت منه يتكلم في أي موضوع وبتلزمه مع انه يتكلم ويقول ويعبر عن افكار عظيمة، ولكن وهو جاي يعبر يراعي كده. انت ممكن الكلام ده تتذوقه، لكن ان حد ينشئ كلام كده فوق طاقة البشر فعلا، لان العقل البشري محدود، فهو هيفكر في ايه ولا في ايه، في اختيار اللفظ ولا عنده ألفاظ كتيرة للموضوع الواحد المعنى الواحد، هيقعد يختار أفضل الألفاظ اللي تدل عليه. طيب وغير بقى التعبير نفسه هيستخدم يقرر الحقيقة ولا يستنكر على المخالف ولا يجيبها في صورة استفهام استنكاري، دي كلها اختيارات. وجوه كده كمان لما يجي يعمل النسق ده يراعي الإيقاع ده، عشان كده كل اللي حوله يقولوا احنا هنقوله زي القرآن، ما يلاقوش وسيلة غير انه يجيب آيات ويحاول يعمل زيها. طب هيقولها هي هي، فيقوم يجيب اي موضوع زي كلام مسيلمة وغيره، يتنازل تماما ومنشغل جدا بانه يحاكي هذه الحركة والسكون. ده حتى مش يقوم يجيب حاجة على نمط القسم اللي في القرآن او كده ويقوم صيقها هو في معاني سوقية، والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة، وكأنه شد جدا القسم المتتالي مع عذبته ومع انه بيتكلم. عادة القسم المتتالي ده بيتكلم في موضوع واحد لكن يجيب عدة جوانب تستأهل النظر، والعاديات ضبحة والموريات قطحة. كنا قلنا السورة دي بالذات فيها معاني كتيرة جدا، اللي هم يقولوا لنا لا ده دي يعني كأن دي، شوف انه يجيب الخيل فقط وتأملات حركتها المختلفة لما تعدو ولما تقدح بقدمها على الصخر فيتطاير الشرر، ولما تثير الغبار، ولما تفاجئ قوم من تصبح الأعداء، ويجي ده ايه في قسم برضه من حيث القشرة، كما قلت دكتور دراسة التعبير اللي قاله من حيث القشرة هو نفس النمط القرآني اللي بيتكلم في كل القضايا الأخرى، مع أن القضية هنا تفصيلية جدا في أخذ عبرة من حركات الخيل المختلفة، وإزاي أن الحركات ديت بتذكرك بحركة البعث والقيام من القبور وتناثر الأجساد إلى غير ذلك. فإذا هو راح شعر أن الحتة دي فيها حاجة، قال طب ما نعمل زيها، والعجنات عجنة والطاحنات طحنة. فكأن هو السر في إيه؟ في القسم المتتالي المتسلسل، مش هو ده السر، ده هي القضية، ده هو كل ما يجي يمسك جانب يضيع الجوانب التانية تماما. لا أقوله أنت بتكلم في معنى بليغ وجيز ومع ذلك متناغم وموزع حركاته وسكناته توزيع يخلي التناغم من الكلمة للكلمة مش من الجملة للجملة. فتلاقي اللي بيحاول يحاكي القرآن يجيب كلام سخيف جدا لأنه ركز جدا على جانب، ومعظم اللي يحاول يحاكي القرآن ركز على هذا الجانب المميز للقرآن اللي خليه متميز عن الشعر وعن النثر، وهو جانب تتابع الحركات والسكنات بدرجة تخلي حتى القارئ وهو بيقرأ تعرف على طول بيقرأ قرآن برضه، نفسه بيناول نفسه. ففي فيوم لما يركزوا على دي ينسى بقى أصلا انه مفروض المتكلم بيبقى له غرض من الكلام مش تأليف وخلاص، وان الغرض ده لازم يعبر عنه وبأوجز عبارة وأفضلها، فينسى ده كله ويركز في دي، وبعد لما يركز فيها ما يعرفش، فيقوم يجيب آية ويحاول أو صورة ويحاول يعمل زيها بالضبط في أي معنى كان، ومع شدة استرساله ما يلاقيش معاني حتى، ده هو جايب مثال بيحاكيه، ايه المعنى اللي يجي فيه القسم ده كده ما لقاش غير العجينات والطاحنات وغير ذلك، يوم كل الناس تضحك عليه. المثال الثاني الشهير سورة العصر، شوف الحديث مشهور عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قدمت على مسيلم، كان قبل إسلامه، فقال هل أنزل على صاحبكم من شيء؟ يقول عمرو رضي الله عنه قلت نعم، أنزلت عليه صورة وجيزة بليغة. ده تقييم عمرو رضي الله عنه للصورة قبل أن يسلم. قالوا أم سلمة وما هي؟ قال عمرو رضي الله عنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف السورة دي من أوجز سور القرآن، ومع ذلك داخلة في التحدي إنه لو يعرفوا يجيبوا سورة زيها يبقى نقول لهم القرآن مش كلام الله. لما تيجي تمسك جانب المعنى تلاقي إنها جامعة. ده القسم بالعصر يعني بالزمن على ما ينبغي أن يفعله الإنسان في الزمن في حياته، التناسب بين القسم والمقسم عليه، ثم بيان أن الناس فريقين. شو احنا كلمة الناس فريقين دي مع أنها كلمة متنافرة، بس ده طبيعة كلام البشر، يعني يعني ده ما فيهاش سلاسة إن الإنسان لفي خسر إلا إن الإنسان لفي خسر إلا دي بتقول لك إن الناس فريقين وإن هم جزاء كل فريق إيه؟ فريق بيخسر وفريق بيفوز في. وشوف بقى تناسب الحركات والسكنات والمخارج مع العصر. وكان ممكن يقول والحياة والوقت. احنا دايما لما نيجي حتى تلاقي دروس الوعاظ لك ايه الوقت هو الحياة، اهمية الوقت في حياة المسلم، كأن كلمة الوقت البشر طبيعته كده يعني عرف كلمة كويسة بتدل على المقصود فهي دي. انت عايز تعبر عن القضية دي هتلاقي كله بيتكلم على كلمة الوقت، كلمة تقيلة في النطق ان يتصدر بها الكلام، غير انها ما هو الكلام بعد كده يعني شوف ال ال ال لما تيجي تمسك المعاني تجد امر عظيم جدا لم يفرض عليه اي شيء، ولما تيجي تتكلم على ال الالفاظ ورصها وتناغمها تقول برضو كأن ما فيش اي شيء، تقول عشان المعنى جت الالفاظ مستوحشة. لا ده اللفظ البعيد ده في هذا المعنى كان هنا انسب، لان الكلام على الانسان العصر الانسان خسر تلاقيها الفاظ هي ملاش دعوة ببعض خالص، لكن دي مع بعضها مكونة تناغم في النطق. فالقسم بالعصر دين موضوع السور. إن الإنسان لفي خسر كلمتك على انقسام الناس إلى فريقين عملا وجزاء. إن الإنسان لفي خسر إلا، وبعدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى الآخر، ده إجمال منهج الإيمان وما ينبغي الإنسان أن يفعل. هتقول من حيث المعنى في غاية الجمع، ومن حيث النطق ما زال فيها هذا الشيء الذي يبدو خفيا من ان الكلمات متقاربة المخارج، الحركات والسكنات موزعة في هذه الجملة القصيرة. فموسى يقول وانا انزل علي مثله. هو ايه الحل؟ اقولك انت اقول والعصر هجيب اي حاجة شبهه. فرح قال يا وبر إنما أنت أذنان ورأس وحفرك نقر. تلاحظ هنا إيه اللي مسيطر على فكر مسيلمة؟ حتة الجزء المميز للقرآن في نظمه. ما انشغلش بإن الصورة عمرو رضي الله عنه قال له صورة وجيزة بليغ، لكن هو منشغل جدا يحاول يجيب نظم متميز، فيطلع في النهاية كلام سامج جدا مع ان واخد الصورة مسطريا عايز ينقلها. لو بنقول له انشئ من عندك، لكن بدأ طبعا الكلام اللي هو بيقوله حتى من ناحية النظم. مش هو ده نظم القرآن، مش من ناحية المعنى فقط. لا مش في الآخر، كأنه يعني لما يجي واحد مش شاعر يحاول يقول شعر فيطلع أبيات مكسورة، فهنا كأنه بيحاول يجيب هذا التناغم بين الحركات والسكنات فوقعت منه. غير ان المعاني أصلا هو كده تنازل تماما عن المعنى لصالح انه يحاول يحاكي قشرة الاسلوب القرآني. ده من حيث القشرة اللي هي في النهاية طريقة رص الالفاظ جنب بعض، بيترصوا ازاي وبيختاروا ازاي يتميز القرآن عن كل من الشعر والنثر. لأن النثر وحدته الجملة، وبيبقى الإبداع في طريقة تقطيع الكلام إلى جمل قصيرة ولا طويلة. الوقفات عند نهايات الجمل عند حروف بيحبس فيها النفس ولا بيسترخي، مع ان ده نادر جدا تلاقي الناس بيبصوله في كلام البشر، لانه لو قيد نفسه بالنظرات دي تضيق عليه تضيق عليه اختياراته. بناها في القرآن هنلاقي الكلام ده واضح جدا، كمان مراعاة نوعية الحروف اللي بتقف عندها. في حروف الآيات الصور المكية اللي فيها تهديد تلاقيها بتجبرك على حبس نفسك وانت بتقف، يوم السامع من شكل الصوت يعرف انك بتهدده، من طريقة النطق يعرف ان الكلام ده فيه تهديد وفيه انفاس محبوسة. ولما يبقى الخطاب فيه تليين تلاقي النهايات فيها انسيابية، فالسامع بينقل له شعور تلقائي بان في نوع من انواع الاريحيه في الكلام او نحو هذا. فعلى اي احنا بنقول ان في من حيث القشره او السبك القران له اسلوب مميز جدا غير معهود في كلام البشر، من فرط تميزه ان انت تسمعه او يسمعه من لا يعرف لغة العرب فيدرك ان الكلام الذي هذه طريقة نظمه في تتابع كل انسان يدرك باذنه، لكن مش شرط يقدر يعبر. هنا العلماء اللي بحثوا في القرآن وأوجه إعجاز القرآن أرشدونا إلى الشيء اللي احنا بنحسه ومنقدرش نعبر عنه، بيقولولنا ده تتابع توزيع للسكنات بين الحركات بتتابع معين يجعل هناك سلاسة في الانتقال بين الكلمات بطريقة تستلذها الأذن، وده أمر مختلف تماما عن الشعر ولا يدركه أحد في النثر. ولما تضم كده بلاغة معانيه تقول إن ده فعلا عشان كده البشر ما قدروش يعملوا زي ده. الكلام على أسلوب القرآن من حيث القشرة أو من حيث السبك العام، لكن من حيث المعاني فهناك أمور كثيرة جدا نتناول منها هذه الأمور.